بسم الله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك الكثير جدا يعني منذ من المبتلين الذين يعني يريدون رقية بإذن الله العلي العظيم بصورة طه، وبإذن الله العلي العظيم يعني سنقوم بهذه الرقية. القرآن كله فيه شفاء بإذن الله العلي العظيم، وخاصة إذا اخترنا آيات معينة في موضوع من الأذى يعني معين. وأقول بالله التوفيق يعني سيكون توجهنا في هذه الرقية يعني بسورة قاف، وكذلك الدعاء لله رب العالمين بأن يطفل الأصحار الموجودة سواء في الجسد في مناطق عديدة في الجسد وكذلك خارج الجسد، وأن يحرق رب العالمين يعني كل شيطان لعين أو خادم سحر أو عين أو ساحر متسلط على هذا الجسد. ندعو الله التوفيق، ندعو الله أن يقدر لنا سبحانه وأن نلبي ما يحتاجه يعني إخوتنا المبتلين من هكذا يعني رقى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللعين. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور اجعل آياتك يا عظيم شفاء من كل سقم وعين وسحر إنك فعال لما يريد وفك عقد رب شديد قديم لتعطيل كل شيء اجعلها طاردة يا عظيم للجن والشياطين والسحرة المسلطين على عبدك هذا أو أمتك به يا عليم يا حي يا قيوم ومن ثبت وعاند وكابر اجعلها حارقة لهم ولعقدهم وأصحابهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور عليم خبير بما أصاب أمتك هاته وعبدك يا عظيم عليم خبير قدير اجعلها سببا في إبطال ما تسلط عليه وعليها يا نور النور اللهم واجعلها طاردة للشياطين والجن من الأجساد يا حي يا قيوم

سحرٍ في كف اليد الشمال. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحرٍ في بطن الرجل اليمنى، حرق كل سحرٍ في بطن الرجل اليمنى، حرق كل سحرٍ في بطن الرجل اليمنى، حرق كل سحرٍ في بطن الرجل اليمنى. اللهم يا حي يا قيوم، حرق كل شيطان مسلط على اليد اليمنى، على اليد الشمال، على الرجل اليمنى. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر في بطن الرجل الشمال. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر في بطن الرجل الشمال، حرق كل سحر وشيطان في بطن الرجل الشمال، حرق كل سحر وشيطان في بطن الرجل الشمال، حرق كل سحر في بطن الرجل الشمال، حرق كل شيطان مسلط على الأطراف. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر في العقول. اللهم حرق كل سحر في العقول. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر في العقول. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر في العقول، حرق كل سحر في العقول، حرق كل سحر في العقول. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر في العقول. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر في العقول، كل سحر في العقول. حرق يا عظيم حرق، حرق حرق حرق كل سحر في العقول. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر في الدماغ. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر وشيطان في الدماغ. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر وشيطان في الدماغ. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل شيطان وسحر في الدماغ. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر وشيطان في الدماغ. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر وشيطان في الدماغ. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر وشيطان في الوجوه. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر وشيطان في الوجوه. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر وشيطان في الوجوه. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر وشيطان في الوجوه. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر وشيطان في الوجوه. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر وشيطان في الكبد. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل شيطان وسحر في الكبد. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر وشيطان في الكبد. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر وشيطان في الكبد. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم المنتقم، حرق كل شيطان وسحر في الكبد، حرق كل شيطان وسحر في الكبد، حرق كل شيطان وسحر في الكبد. يا الله لاحد الصمد الحي لقيوم حرق كل سحر وشياطين في العروق والأعصاب. يا الله لاحد الصمد الحي القيوم حرق كل سحر وشياطين في العروق والأعصاب. يا الله لاحد الصمد الحي القيوم حرق كل سحر وشياطين في العروق والأعصاب. يا الله لاحد الصمد الحي القيوم حرق كل سحر وشياطين في العروق والأعصاب. يا الله لاحد الصمد الحي القيوم حرق كل سحر وشياطين في العروق والأعصاب. يا الله لاحد الصمد الحي القيوم حرق حرق حرق يا عظيم. الله الحي القيوم يحرق كل سحر وشياطين في العروق والأعصاب. الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يحرق كل سحر وشياطين في العظام. الله لاحد الصمد الحي القيوم يحرق كل سحر وشياطين في العظام. يا الله لاحد الصمد الحي القيوم حرق كل سحر وشياطين في العظام. يا الله لاحد الصمد الحي القيوم حرق كل شيطان وسحر في العظام. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل سحر وشياطين في العظام. يا الله لاحد الصمد الحي القيوم حرق كل سحر وشياطين في العظام. يا الله لاحد الصمد الحي القيوم حرق كل سحر وشياطين في العظام. يا الله لاحد الصمد الحي القيوم حرق كل سحر وشياطين في العظام. حرق كل سحر وشياطين في العظام. يا الله لاحد الصمد الحي القيوم حرق كل سحر وشياطين في العظام. يا الله لاحد الصمد الحي القيوم حرق كل سحر وشياطين في المفاصل. يا الله لاحد الصمد الحي القيوم حرق كل سحر وشياطين في المفاصل. يا الله لاحد الصمد الحي القيوم حرق كل سحر وشياطين في المفاصل. يا الله لاحد الصمد الحي القيوم حرق كل سحر وشياطين في المفاصل. حرق يا عظيم كل سحر وشياطين في المفاصل. الله لاحد الصمد الحي القيوم يحرق كل سحر وشياطين في المفاصل. الله الحي القيوم يحرق كل سحر في المنام شددوها. الله لاحد الصمد الحي القيوم يحرق كل سحر في المنام شددوها. الله الحي القيوم يحرق كل سحر في المنام شددوها. الله الحي القيوم يحرق كل سحر في المنام شددوها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل سحر في المنام شددوها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل سحر في المنام شددوها. يا الله الحي القيوم الأحد الصمد حرق كل سحر في المنام شددوها. حرق كل سحر في المنام شددوها. يا الله لاحد الصمد الحي القيوم حرق كل سحر سلطوه على عبدك وأمتك. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم يا عليم. قيما. يا الله لا أحد الصمد الحي لقيوم، حرق كل سحر سلطوه على أمتك هذه وعبدك هذا. يا حي يا قيوم يا عليم، حرق كل سحر تسلطوه بيها على عبدك هذا وأمتك. الله الحي القيوم العليم، يحرق كل سحر تسلطوه عليك. الله الحي القيوم العليم، يحرق كل سحر تسلطوه عليك. الله لا أحد الصمد الحي القيوم العليم، يحرق كل سحر وشيطان تسلطوه عليك. الله الحي القيوم العليم، يحرق كل سحر وشيطان تسلطوه عليك. الله الحي القيوم العليم، يحرق كل العيون المسحرة. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم العليم، حرق كل العيون المسحرة. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، حرق كل العيون المسحرة. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، حرق كل العيون العيون العيون العيون المسحرة. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم العليم، حرق كل العيون المسحرة. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، حرق كل العيون المسحرة. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم العليم، حرق كل العيون المسحرة. يا الله الحي القيوم العليم، حرق كل العيون الحاسدة، كل العيون الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة البغيضة. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم العليم، حرق كل العيون الحاسدة. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، حرق كل العيون الحاسدة. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، حرق كل العيون الحاسدة. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم العليم، حرق كل العيون الحاسدة. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، حرق كل العيون الحاسدة. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، حرق كل العيون الحاسدة. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، حرق كل خادم سحر في هذا الجسد. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، حرق كل خادم سحر تسلط على هذا الجسد. الله لا أحد الصمد الحي القيوم، يحرق كل خادم سحر تسلط على هذا الجسد. الله لا أحد الصمد الحي القيوم، يحرق كل كاذب سحر تسلط على هذا الجسد. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، حرق كل كاذب سحر تسلط على هذا الجسد. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، حرق كل ساحر يهودي تسلط على هذا الجسد. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، حرق كل ساحر يهودي تسلط على هذا الجسد. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، حرق كل ساحر يهودي تسلط على هذا الجسد. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، حرق كل ساحر يهودي تسلط على هذا الجسد. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، حرق كل ساحر يهودي تسلط على هذا الجسد. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم، حرق كل ساحر يهودي تسلط على هذا الجسد. يا

القيوم حرق مجدد السحر في المنام. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم حرق مجدد السحر في المنام. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم قتل الساحر الجنسية. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم قتل الساحر الإنسية. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم قتل الساحر الإنسية. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم قتل الساحر الإنسية. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم قتل الساحر الإنسية. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم قتل الساحر الإنسية. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم قتل الساحرة الإنسية. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم قتل الساحرة الإنسية. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم قتل الساحرة الإنسية. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم قتل الساحرة الإنسية. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم قتل الساحرة الإنسية. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم قتل الساحرة الإنسية. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم قتل الساحرة الإنسية. الله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل ساحر في الأبدان. الله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل ساحر في الأبدان. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حرق كل ساحر في الأبدان. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حرق الساحر في الأبدان. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم محرق كل سحر أينما كان وكيفما كان تسلطوا به على أمتك وعبدك. يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. الله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق كل سحر وشيطان في البطون. يحرق كل سحر وشيطان في الأرحام. يحرق كل سحر في وشياطين في الصدر. يحرق كل سحر وشيطان في القلوب. يحرق كل سحر وشيطان في العيون. الله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق كل سحر في الأطراف. يحرق كل شيطان تسلط على الأطراف. الله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق كل سحر وشيطان في العقول. كل سحر وشيطان في الدماغ. يحرق كل سحر وشيطان في الوجه. يحرق كل سحر وشيطان في الكبد. يحرق كل سحر وشيطان في العروق والأعصاب. يحرق كل شيطان وسحر في العظام. يحرق سحر وشياطين في المفاصل. يحرق كل سحر في المنام شددوها. يحرق كل سحر تسلطوا به عليك. يحرق كل سحر وشياطين تسلط عليك. يحرق كل العيون المسحرة. يحرق كل العيون الحاسدة. يحرق كل خادم سحرة. يحرق كل ساحر يهودية مصونية عابد الصليب دودي عابد النار. ساحر سفلية ساحر علوية ساحر ملحدة. يحرق كل ساحر شيطان يجدد في المنامات. يقتل كل ساحر إنسي تسلط عليك. يقتل كل ساحرة إنسية تسلطت عليك. الله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق رجال العاشق القاصق وعقده. الله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق رجال العاشق القاصق وعقده. الله لا أحد الصمد الحي القيوم يحرق يحرق الجان العاشق لفاسق وعقده. الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل جنية عاشقة فاسقة وعقدها. الله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل جنية عاشقة فاسقة وعقدها. الله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل جنية عاشقة فاسقة وعقدها. يا الله العظيم حرق كل الأسحار والشياطين المثبت على القرناء. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حرق كل الأسحار والشياطين المثبت على القرناء. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حرق كل الشياطين والأسحار المعقود على القرناء. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حرق كل الأسحار والشياطين المثبت على القرناء. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حرق حرق حرق حرق كل شيطان وعقد وسحر مثبت على القرناء. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حرق يا عظيم كل الأسحار المعقودة على القرناء. يا الله العظيم يا الله القدير باسمك الرحمن الرحيم باسمك الرحمن الرحيم باسمك الرحمن الرحيم وبكل أسمائك الحسنى ما علمنا منها وما جهلنا يا عظيم. ندعوك يا نور النور أتجعلها الآن ساعة شفاء من كل سقم وعين وسحر وفك كل عقد رب شديد قديم لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل الزواج والرزق لتعطيل كل شيء أنت أعلم به تسلط به هؤلاء الملايين على أمتك الموحدة هذه يا عظيم على عبدك هذا الموحد يا عظيم. اللهم واجعلها ساعة طرد الجن والشياطين والسحر المتسلطين ومن عاند وكابر وتثبت اجعلها ساعة حرق لهم الآن. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم وأسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تشفي أمتك هاته يا عظيم أن تشفي أمتك هاته يا عظيم أن تشفي أمتك هاته يا عظيم أن تشفي عبدك هذا يا عظيم أن تشفي عبدك هذا يا عظيم أن تشفي عبدك هذا يا عظيم. يا الله العظيم يا حي يا قيوم أنت العليم يا قدير بيدنا في هذه الجلسة يا عظيم رقية في ظهر الغائب لكل عبادك المسلمين الموحدين في بقاع الأرض يا عظيم. اللهم فاجعل من عبادك وإمائك الآن يا عظيم من ترفع عنه بالأذى والشقاء من هذه الأمراض الروحية الشيطانية واجعل هذه الرقية لمن يستمعها يا عظيم نجابة والسبب لشفاء عبادك يا قدير. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.